وكذلك نجزي

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين سنة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون صدق الله العظيم.